الأحاديث الواردة في فتن آخر الزمان كثيرة، لكن لو استقرأناها كيف يمكن قبولها، فإن أعظم باب الفتنة الذي انكسر مر معنا مقتل أمير المؤمنين عمر، ثم جاءت فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي أول فتنة عظيمة وقعت في الأمة مما نتحدث عنه. عندما تطلق كلمة فتن لا تنصرف إلا بما مثل هذا. عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين كان قد جاوز 80 يوم قتل، فلما قتل اختلفت الأمة بعده اختلافا عظيما جدا. بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أهل الحل والعقد في المدينة، وكان علي رضي الله عنه إجماعا أحد الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما في حديث عمر لما قيل له يا أمير المؤمنين استخرف قال لا أجد إلا ستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وعد منهم عليا. ثم هؤلاء الستة انتهى أمرهم إلى رجلين، إلى عثمان وعلي، ثم بويع عثمان. فلما قتل عثمان أضحى الأمر جليا أنه من حق علي، لكن معاوية رضي الله عنه أبى أن يبايع عليا حتى يسلمه قتلة عثمان. ثم إن عائشة رضي الله عنها والزبير رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه وهم أجلاء لا يشك أحد في ذلك كان لهم رأي آخر. خرجت عائشة رضي الله عنه وأرضاه تريد الصلح بين الناس، هذا الأمر أصبح أمرا متشابها، بدأت الفتنة في الأمة تفرق، وقعت معركة الجمل ما بين فريقين مسلمين، طائفتين مسلمتين، ثم وقعت معركة الصفين ما بين أهل العراق وأهل الشام وكلاهما طائفة مسلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه الحسن إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أهل الإسلام. هذه أعظم فتنة في البدايات، أعظم فتنة في البدايات، بعد مقتل عثمان نشأت الفتن ثم تتابعت وبقي السيف مرفوعا في الأمة إلى يومنا هذا.